الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ريت اللي ربنا يشرح صدره يقرب شوية إن شاء الله. دائما نذكر ان القرآن فيه ما يغني عما سواه، ودائما نستشعر ان قراءة القرآن والاستماع إليه وبالذات الصلاة ضرورة لا غنى للناس عنه. الحق تبارك وتعالى وهو العليم بالنفوس والخبير بها هو الذي أنزل هذا الكتاب، علم علما وعملا قولا وفعلا. لما تنظر من خلال القرآن مما ذكر من المعاني أو من توجيهات أن القرآن هو سر الحياة وروح الحياة، ومن الطريقة التي تنشأ عليها وتربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحبة الذين كانوا معه نجحوا في تربيتهم وتنشئتهم على طريقة القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانت البداية في تربية النبي عليه الصلاة والسلام وتنشئته هو أصحابه على قراءة القرآن واستماع القرآن والمجاهدة في تلاوة كتاب الله أو الاستماع إليه. لما تتأمل في القرآن وفي الواقع توقن أن الناس بغير القرآن جثة هامدة وهمج وهمل يسري في الأرض كما تسري الديدان والحشرات والبهائم. الناس من غير القرآن، الحشرات أحسن منها والديدان أحسن منها، والواقع يؤكد هذا. والضوضاء والجلبة والفتن والمشاكل التي يعاني منها البشر إنما جاءت من عزلة الناس عن القرآن. بعد الناس عن القرآن دي مصيبة، مشكلة الناس مش قادرة تحس بيها، يعني لما تقول لواحد هات 2000-3000 إنسان وحطهم في المسجد وقفل عليهم الأبواب والشبابيك 3 أيام إلى ما يصير الحال هيحصل اختناق، يحصل موت وهلاك. فإما أنهم يفسدوا عشان ينطلقوا أو يستسلموا ويموت. كذلك الحال إذا منع الناس من الاستماع لكتاب الله والتدبر لكتاب الله، يحصل اختناق وموت وفناء ودمار. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، والعليم الخبير لما قال روح يبقى لازم نفهم انها روح. روح يعني تتنفس به وتحيا به. لما ناخذها كلام نظري، لكن نسأل الله ان يشرح الصدر ويسر الامر عشان ندرك هذه المعاني ان شاء الله. نقول إن الناس محتاجة أنها تقرأ القرآن، والناس محتاجة أنها تفهم القرآن. ولما الناس ابتعدوا عن القرآن لا قراءة ولا تدبر، وحتى اللي بيقرأ بيقرأ أهو يعني تبرك وأداء للواجب وخاف يعني أهو عشان يلقى الله أنه قرأ الكتاب والقرآن. وفي نفس الوقت قراءة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن والانتفاع بالقرآن يحتاج إلى لغة. والقرآن يعني الكلام اللي سمعناه النهاردة بس ربع النهاردة من سورة يونس يكفي، يكفي لو سمعه الناس، يكفي في الدلالة على أنه كلام الله المعجز، ويكفي في تشخيص الأمراض والفتن والبلاءات التي تصيب الناس في هذه الحياة تشخيص، ويكفي في توصيف العلاج للإنقاذ من الفتن والمحن التي يمر بها الناس والعباد والبلاد. ونتكلم عن لحن الواقع اللي عايشين فيه دلوقتي في مصر. يبقى لما تسمع القرآن النهارده ولو روحت النهارده قرأت الربع اللي سمعناه النهارده، أول حقيقة القرآن معجز وهو كلام الله لا جدال في هذا، تحس بهذا المعنى وانت تقرأ النهارده الآيات بتاعت النهارده. لو رجعتها مش مرة ولا اثنين وثلاثة ولا أربعة، يعني 10 12 20 30 مرة تحاول تراجعها وتدرك أن القرآن يوصف، يوصف أحوال الناس ما يحل بهم ما يصيبهم من الفتن والمحن، يشخص يعني، ثم يوصف العلاج. إذا كان كلام الله معجز والآيات تؤكد أنه لا يمكن يكون كلام محمد، ومش ممكن يكون كلام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هم الكفار كانوا يثيرون شبهات ويجوا أسئلة كده عشان يشككوا الناس فيه، وربما من مكرهم وكيدهم عشان يورطوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. سؤال سألوه، عاوزين كلام غير اللي تقوله ده يتغير، يعني تجيبنا كلام تزود عليه او تغير الكلام ده كله. السؤال ده شبهه، شبهه يثيرها الكفار عشان ضعيف الايمان المنافق المشرك اللي ما يعرفش حاجه عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام ولا صدقه ولا لم يسمع منه، يقول لك احنا سالنا السؤال ده والله إن بدله وغيره وسمع كلامنا يبقى كلام محمد، يبقى مش نبي. وفي نفس الوقت إن كان كلام الله وسمع كلامنا وبدله ربما يتعرض للهلاك وربه يهلكه ونستريح منه. ولذلك قال لك إذا لهم مكر في آياتنا، يعني لما يسمع القرآن يثير الشبهة ويسأل أسئلة، غيرنا الكلام ده، غير لهم الكلام ده، هم عايزين يغيروه إيه عشان يجيب لهم كلام على هواهم، هم عاوزين يعني يجيب لهم حاجات يقول من الأصنام دي كويس وأنها تشفع وتنفع، عاوزين يقول لهم أن أنتوا على بعض كلامكم فيه كلام صح. ولو يعني هم بيقولوا كده، لو أنت قلت لنا حاجة بس حتى ادينا نسبة كده، نسبة من اللجنة التأسيسية، ادينا نسبة من القرارات اللي تعملها، ادينا نسبة اقعد معانا كده اسمع كلامك. نفس التشكيك، التشكيك تشكيك في الحقائق. وانا بقول القرآن معجز لانه بيشخص، لانه ذكر واذا مس الانسان واذا ذقنا الناس والانسان، ما هو الانسان والناس هم الناس، يعني من قبيل وهابيل الى ان تقوم الساعة هم الناس وهم الانسان. الإنسان بيشخص أمراض الإنسان، القرآن القرآن القرآن يشخص أمراض الإنسان وأمراض الناس، ويحلل ما في نفوس البشر بحيث مش ممكن يكون كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لازم يكون كلام الذي يعلم ما في النفوس. فمن خلال تحليل المواقف من مما يقوله الناس ومما يكيده الناس ومما يمكر به الناس ومما يستهدفه الناس لهم أغراض معينة، لما بيستخرجها القرآن يحس أنه هو ده كلام الرحمن. وفي نفس الوقت ينتقل بيك في واقع الأمور من التاريخ للحاضر، يعني يوصف الناس بالعجلة بالاستعجال وبالضعف وبالاغترار بظواهر الأمور، يفرح بالحياة الحلوة ولما تزول الحياة الحلوة يحزن ويجيله الاكتئاب، لما يجي في كربة يقول يا رب، لما يستريح كده وأكل وشرب ومشي ومنتقل ومتنزه ومترفه يقول أنا. طبائع الإنسان بيتكلم عن طبيعة الإنسان، يعني بيشخص طبيعة الإنسان بواقعه، وبعدين يؤكد أن الاعتماد على طبيعة الإنسان وعقله وهواه يخليه ينحرف. الله سبحانه وتعالى خلق آدم على الفطرة وعلى التوحيد وعلى الرضا بحكم الله والالتزام بحكم الله، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كلام دي سمعناه النهاردة ولا لا؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة، وإذا أذقنا الناس وإذا مس الإنسان، خلي بالك الناس الناس الإنسان الإنسان، يتكلم عنها القرآن بهذا التوصيف والتشخيص الواضح. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الناس كانوا على طبيعة الفطرة والاستقامة والإقرار بوجود الله والإقرار بحق الله في أن يطاع سبحانه وتعالى، لكن لما حكموا أهواءهم وعقولهم واتبعوا الشهوات واتبعوا الشيطان اختلفوا. وعشان الحكيم العليم عارف أنهم يختلفوا ما سبهمش لوحدهم، أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا عشان كل ما يصبح يحصل تشتت وافتراق يلمهم ثاني، لأن الناس طالما يتركوا لأنفسهم الإنسان الله خلقه فيه ضعف فيه عجلة فيه شهوات فيه هوى يميل إلى ما يريحه ويمل يميل إلى ما يريحه ويمل إلى ما يتعب مما يتعبه. لو قلت له اعمل الخير الخير فيه مشقة اذهب، طب الخير ده فيه سلام ونجاة، وآخر آية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، طب دي هي السلامة، هو الخير وهو المصلحة، لا يتعب يمل، لكن يميل إلى الشهوات، يميل إن هو يتحكم في الأشياء يتسلط يملك الأمال يملك الجاه يملك السلطة يسخر الناس يستخدم الناس يمشي اللي هو في هواه دميل. لو ترك الناس إلى هذا الهوى هيضلوا. طيب الله ينزل إليهم واحد ويختلف والله رقيب وحسيب ولا يعجل العقوبة، لا يعجل العقوبة لأنه حليم، لا يعجل العقوبة لأنه رحيم، عايز يدي فرصة للناس عشان تراجع نفسها وتوب. الله من رحمته أنه ينزل كتب يوضح الطريق يقول أدل الصح وأدل الخطأ عشان الناس تفيق وترجع وتتوب، من رحمته أن يمهلهم، لكن الإنسان من عجلته وضعفه وعجزه وجهله يقول لك يا لي لولا نزل، يعني يقول لك يا ريت ينزل علينا الآن، قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم لقضي إليهم أجلهم. يعني أحيانا من الملل والضجر والافتتان بالقوة والاغترار والاغترار بالدنيا عشان يشكك في كذب النبي محمد، في كذب القرآن، في عدم أحقية شريعة السماء لأنها قادرة على أن تحكم الأرض، عشان يشكك في هذا الكلام يقول لك اللي معاه كامل تبجح والتحدي اللي معاه كامل، احنا ماشيين على احنا فاهمين صح واحنا ماشيين كده في الطريق اللي احنا عارفينه واللي معاه كامل، لان طبيعته عجول، طبيعته جهول، مش عارف مصلحتك فين. الرحيم الرحمن يقول لك انا مصلحتك، انا عرفت مصلحتك انك تسمع الكلام وتعمل كذا وكذا ولا تحكم الاهواء. لا تتعجل العقوبه، الله لا يعجل العقوبه لانه متمكن سبحانه وتعالى جل شانه انه المهيمن وان الناس يقفون بين يديه، يعني مقادير العباد والبلاد بيد الله، مقاليد الامور بيد الله، قادر على ان ينتقم منهم في الدنيا وينزل عليهم السخط والعذاب في الدنيا، وهو قادر على ان يجمعهم في الاخره. يقبليه الاستعجال؟ افهموا يا ناس، افهم ايها الناس، افهموا، افهم ايها الانسان، افهم ان الحليم لا يعجل وان الرحيم لا يعجل العقوبه وان الحكيم جعل لكل شيء كتابا واجلا. البشر المفروض يفهموا كده، لكن الواقع ان المسلمين لم يدركوا هذه الحقيقه والكفار ادركوا هذه الحقيقه. ازاي؟ قال لك الكفار ادركوا هذه الحقيقه بدليل انهم يصدوا الناس عن كتاب الله، مش عايزين حل الناس تسمع القران ولا عاوزين الناس يقابلوا محمد. ولحد النهارده وبكره الكفار مش عايزين القران يتسمع ولا يقرا ولا يفهم، لانهم ادركوا ان في فتره زمنيه من الواقع تقول ان الاسلام لما حكم كانت له قوه، والعرب لما حكموا الاسلام اصبحت لهم قوه، وادركوا ففرقوا بين العرب وبين القران وبين المسلمين وبين القران وبين الشرع عشان تتفكك قوى العرب وقوى المسلمين، ويجي الكفار او الاجانب ولا الاعاجم يستولوا على البلاد وعلى العباد. سبحان الله العظيم، المرض هو والداء هو والفتنة هي والعلاج موجود والناس غافلون. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، القرآن أيضا بعد ما ضرب أمثلة من واقع الناس في الآيات اللي سمعناها من ضعفهم واستعجالهم للشر، وضرب أمثلة من أنهم إذا تورطوا في أزمة يلجؤون إلى الله، وإذا استراحوا وفتحت لهم زهرة الدنيا ينشغلون بأهوائهم ويغترون بهذه الدنيا، وقال لهم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح شيئا تذروه الرياح، ولا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. بيقول لهم شوفوا الواقع، الواقع، شوف الدنيا بتبقى ازاي، الدنيا بتتحرك ازاي، ازاي الارض تبقى ميته وبعدين تخضر وبعدين تموت ويبقى خضره وحياه وبهجه وبعدين بؤس وكآبه والتقلب، هذا التقلب الله يقلب الدنيا. بيقول انا يعني الحق تبارك وتعالى، انا اللي خلقت هذا الكلام وانا الذي اسيركم في هذه الدنيا، وانا بقول لكم ان الحياه ستنتهي كما ينتهي النبات الى الجفاف والدمار والضياع. بيان ما بعده بيان وتوضيح ما بعده توضيح، ولكن الناس في غفلة عن هذه الحقائق ومصرين أنهم يحكموا أهواءهم وعقولهم ويغفلون عن عواقب الأمور. الرحيم الرحمن يقول لهم تنبهوا تنبهوا تنبهوا، شوفوا الأمور ماشية ازاي، مفيش فايدة برضه. ويمكرون في آيات الله بالتشكيك فيها، ويمكرون في آيات الله بتكذيبها، ويمكرون في آيات الله بطلب المزيد منها، ويقول مع النبي محمد هات وعايزين وعايزين وعايزين، ويقول أنا بشر، أنا مرسل، أنا يعني مسخر أنا ما أتلقى عن الله وأبلغ عن الله أنا لا أملك شيئا مش نافع فيهم. لما هذه الأمور والتشخيص لنفوس البشر والتشخيص لتقلبات أحوال البشر والكلام عن تسيير الناس في البر والبحر وعن إحياء الأرض ومماتها يكلمهم عن الله عن الله يشعرهم بقدرة الله وبهيمنة الله وبسلطان الله على خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه، ومع هذا يصرون على عبادة الأصنام وعبادة الهوى ويتبعون أهواءهم. يقول عقولنا بتفهم وإحنا بنفهم ودم بنفهم حدش على إذا تدخل في شؤوننا. فما يقول كده البشر حال البشر يقول لك إحنا ناس بنفهم حدش يتدخل في شؤوننا وإحنا عارفين إحنا بنعمل إيه. ما حدش يتدخل ولو كان الله ولو كان وحي من قبل الله ولو كان نبيا مكلفا بتوجيه خلق الله مش عاوزين يسمعوا الكلام. هذا التشخيص تشخيص لهذه الأحوال يشعرهم أن العليم الخبير سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسهم، ومع هذا فيه إصرار وعناد والعياذ بالله. وبعدين يضرب لهم مثلا من خلال الآيات ويقول لهم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك لفعلوا كذلك نجزي القوم المجرمين. التاريخ بيقول ان كان فيه امم عملت زيكم كده وعاندت وعارضت مش عارف تجيب القران وربنا اهلكها قرون القرون هي الاجيال، ولما جميع البشر التي تتقارن في زمن وفي مكان اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. الكلام ده حصل في التاريخ ودمروا. احنا بنقول دايما ان العرب بالذات كانوا يروح الشام يمروا بأرض ثمود الذين أهلكهم الله، ويروح اليمن يمرون بأرض عاد الذين أهلكهم الله، أهلك ربنا عادا بالريح وأهلك ثمود بالصيحة والصاعقة ودمر هؤلاء ودمر هؤلاء. والعرب عارفين هذا الكلام والتاريخ محفوظ بالنسبة لهم، هم رايحين يتاجروا يروح الشام يشوفوا قوم ثمود ربنا أهلكهم ازاي، رايحين اليمن يشوفوا قوم عاد ربنا أهلكهم ازاي. وهذه القرون جاءت وأهلكت ودمرت بالظلم والطغيان والبغي وعدم الاستجابة للأنبياء والبعد عن شرائع السماء. اعتبروا يا أولي الأبصار، من حدش عايز يعتبر. لما نيجي للتاريخ الحديث أنا أقول لكم واقعتين. الواقعة الأولى امبارح سمعت ندوة لطارق البشري، مستشار طارق البشري ومفكر إسلامي درس التاريخ الإسلامي، ومن خلال دراسة تاريخ الإسلام ودراسة الإسلام يعني يسحب أحكام الشريعة على الدستور الدساتير والقوانين الوضعية، بيعمل مقارنة بين القانون الوضعي والدستور الدساتير الوضعية وبين القرآن وشريعة الإسلام. ورجل يعني له منهج وله طريقة أنه يريد أن يشرع للإسلام أو يريد أن يكون الإسلام وتشريع البشر إسلامي، له عاطفة الإسلامية وقناعته التامة الكاملة، وعالم من علماء الأمة، كلام كتب في هذا الكلام، ومرجعية، هو مرجع من مراجع الدستور والقانون الإسلامي والتاريخ الإسلامي. هذا الكلام في قناة الحافظ، ونحن ننصح أن الناس تسمع قناة الحافظ، تسمع قناة الرحمة، تسمع قناة الناس، تسمع قناة الأمة، ما تسمعش كثير لغير هذه القنوات، لأن القنوات الثانية كلها تعادي الإسلام وتضاد الإسلام علنا وتسب ولا يعني مش هنقول يعني لأن قلنا لهم أنتم تعادوا الإسلام، يقول لك أنت إزاي تحكم علينا؟ ما إحنا مسلمين، إحنا نقول لا إله إلا الله، إحنا بنصلي، إحنا بنصوم، لأن لسه جاي من عمره. بلاش ننظر إلى أخلاقهم لما يسب ويشتم في المسلمين ويشتم في رئيس الدولة ويقول عليه ده مش عارف ده ضعيف ده عاجز ده منهزم ده مش عارف ايه ده فيه ده دكتور ده فرعون ده واحد خبيث، واحد يقول لك ده القرارات اللي عملها دي مش عايزه يعني مش عايزه متحدث باسم رئاسه الجمهوريه يعلنها، دي عايزه محمد محمود الطبلاوي يقراها لانه عمل نفسه اله وعمل قران. شوفوا الضلال والتشكيك اللي هو ربنا حذر منه في جميع الاجيال لما يوصل بهم هذه البجاحه، عشان فيه آمنة فيش تسلط. ولو كان فرعون كان يسمع لواحد يقول الكلام ده سبحان الله، الكلام بينقض نفسه، انت بتقول ده فرعون ابو دكتور ومش عارفه وسايبك بتتكلم، يبقى ازاي فرعون؟ لو كان فرعون كان ذبحك، انت بتشتم مين يرضى بشتمه وبيده السلطان وبيده الحكومه وبيده القرارات؟ ازاي يسمع كلامك انت بتقول عليه كده ويسكت؟ ما لو كان فرعون ما كان ذبح رقبه يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم، لكن هو ما عملش فيه كده، اذا هو مش فرعون. اذا انت كاذب، كلامك يؤكد وكنت نسمعك انت بتقول هذا الكلام، اذا انت كاذب لمجرد. وهو قال ايه؟ امين عام الحزب مش عارف مين من كبار الحزب اللي يقول عليها قديمه، قالوا عتيقه وهي بائده وليس لها وجود. طيب الرجل اللي بيقول هذا الكلام، انت لما تنظر الى هذه القنوات يكفيك انهم فيه همز ولمز وغيبه ونميمه وسب وشت. طب الاسلام يقول كده؟ ما يقولش، لا يقول شب ولا شتم ولا كلام. لان لما تحكم على اخلاق ما تسمعهمش، اسمع حافظ، اسمع الرحمه، اسمع الناس، اسمع القنوات الاسلاميه. الحافظ يعني سمعت فيها الكلام ده امبارح، البشري بيقول ايه؟ بيقول ان من تاريخ الثورات لما الارض حكمت بشريعه السماء نجحت، والعرب ظلوا مئات السنين على استقرار وكذا. لما الكفار الاجانب والاعاجم حبوا يفرقوا، اول عمل حاجه انهم لاغوا الخلافه الاسلاميه وحبوا يبعدوا الناس عن الاسلام. قال لك لما حصلت ثورات في العشرينات في اول القرن الماضي، لما اتحد الفكر الاسلامي مع الفكر الثوري نجحت الثوره. لما افترق الفكر الاسلامي عن الفكر الثوري فشلت الثوره. وقال لك ان في علماء تكلموا في هذا، والحكام في مصر اصروا ويعني تعمدوا انهم يخلوا الناس ما تعرفش حاجه عن هؤلاء العلماء. تكلم عن الامام محمد عبده ثوري اسلامي، تكلم عن الامام محمود شلتوت ثوري اسلامي، طارق البشري، خلي بالك طارق البشري لو اقول الكلام ده عشان ادخل مدخل ثاني. قال لك محمود شلتوت من ائمه العلماء الذين كانوا فيهم الثوره والرغبه في الاصلاح، اصلاح الامه وعارف الامه الى الخلافه الاسلاميه والحكم الاسلامي. الامام محمد عبده قبليه وهو استاذ شلتوت كتب في هذا الكلام وكان ثوريا، وتلامذته الذين كانوا استمعوا اليه كتبوا في هذا الكلام. الامام محمد الغزالي المعاصر قال فكره ثوري ثوري اصلاحي اسلامي. ولما يقول ثوري اصلاحي اسلامي مش عالم بيتكلم يفسر قران ولا يقول حديث ولا يخطب جمعه ولا الكلام ده، لا ده يكتب في السياسه، يكتب يعني الاسلام والاوضاع السياسيه، الاسلام والاوضاع الاقتصاديه، الاسلام والاشتراكيه، الاسلام والراسماليه، كتب كتبها محمد الغزالي وهو تلميذ من تلاميذ شلتوت وتلاميذ محمد عبد على قراءته لهم وتلمز عليه. بشري بيقول ان هؤلاء هم اللي كانوا كتبوا في توجيه بلادنا بلادنا مصر عشان كيف يصلح حالها. فجاءت من جاء الحكم العسكري عزل الناس، لغى مؤلفات شلتوت انها تنتشر في السوق، ولغى مؤلفات محمد عبده انها تنتشر في السوق، ولغى مؤلفات شاهد خطبه انها تنتشر في السوق، ولغى مؤلفات الغزالي انها تنتشر في السوق. والغزالي منع من الخطب ومنع من المناصب، ما هو ده اخرهم، ده بتكلم عشان احنا حضرناه يعني حضرناه. منعهم من الخطب وطلع برا مصر وراح السعوديه وراح الجزائر وراح ما اعرفش ايه وعاش هناك واصلح هناك، اصلح هناك. وكان حكام السعوديه يسمعوا له الكلام ويجيبوا له يسمعوا له كده ويقول له قول انت عايز ايه واكتب اللي انت عايزه واحنا ننفذ لك. وفي مصر طردوه ولا يخطب ولا كتب تنتشر. ولذلك هو يعني لانه كتب كلام يعني لما يتكلم عن الاحتلال الاجنبي يقول لك الزحف الاحمر، كتاب يتكلم عن الانجيل وهم موجودين في مصر، يكتب ويحاربهم وهم موجودين في مصر. لما يتكلم عن الحكم اللي كان في ايام عبد الناصر وكتب كتاب وطردوه بسببه ومنعوا الكتاب ان يصدر وكان يتباع في البلاد العربيه وكتابه لا يقرا فيها في مصر، كان بيحارب الاستبداد والاستغلال. بيقول ايه؟ بيقول ان الثوره يعني على ايام يعني حكم عبد الناصر وفيما بعده، قال الناس اللي حوالين عبد الناصر هؤلاء يعني حاربوا الاقطاع وحاربوا الراسماليه وتحولهم الى اقطاعيين. يعني الاقطاع معناه هي واحد يملك 50,000 فدان، 200,000 فدان، 100,000 فدان. قال لك يعني فككوا الملكيه وزع الفلاحين، بس هم لما حكموا بعد كده العسكريون لما حكموا بيقولوا له عنده ألف وأسير يعني أخذوها هم بعد كده. حارب هذا الكلام وقال، وأنا قلت لكم قبل كده، قال في خطبة جمعة، قال في خطبة جمعة إذا كان محمد علي نقطة سوداء في تاريخ الأمة فعهد جمال عبد الناصر برميل بلدك أسود في تاريخ الأمة. قال فوق منبر الأزهر، مجامع الأزهر فوق المنبر كده وقال كده، قال إحنا في عصر، في عصر، في عصر يعتبر بال برميل بلدك أسود في وجه التاريخ، عشان حصل فيه إيه تجاوزات. يعني عبد الناصر كان عاوز يصلح، لكن اللي حواليه بطانة السوء ضيعوه، ضيعوه في الآخر. هذا الرجل البشري بيقول، بس أرجع تاني البشري عشان بيقول، عشان نسمع القنوات اللي بتكلم صح وتوجه الناس توجيه صح، بيقول كان فيه ناس إصلاحيون إسلاميون عاوزين يصلحوا البلد، لكن لما جاء الإنجليز منع هذا الكلام، ولما جاء حكم المستبد الحكم العسكري منع حتى كتاباتهم أن تنشر أمثال، وقال الأمثلة اللي قلناها الأشخاص اللي قلناها، قال محمد عبده، قال شلتوت، وقال الغزالي. امبارح أنا براجع السورة، أول سورة في يوم ونص في كتاب للغزالي، تشوف الفكر جاي ازاي. كتب من 30 سنة تقريبا أو 25 سنة، وكتبته أو كتبت كتب 50-60 سنة، بيقول عن سورة يونس اللي احنا بنقرأ فيها النهاردة عشان تشوفوا الناس بتفكر ازاي وربنا بيلهمهم ازاي. بيقول ان السورة دي مكية، يقول الآيات المكية في قوتها، في قوتها في مواجهة الضلال، بمعنى كلامه يعني مش حافظه طبعا، في مواجهة الضلال والطغيان والاستبداد، أجدر الناس بها العلمانيون والملحدون. مين العلمانيين؟ مش نصر على العلمانيين دلوقتي ولا لا؟ بيقول أجدر الناس بالآيات المكية العلمانيون والملحدون الذين يحاربون الإسلام. الإعلام، الإعلام بكله علماني. علماني يعني إيه؟ علماني ليه فكرة؟ يقول لك تحييد الأديان، ابعد الأديان عن واقع الناس، خلي الأديان كلها بعيدة عن الناس، الناس يعيش كده مواطنة ويعيش بالقانون ويحبوا بعض ويعيش مع بعض، بس ما تقولش لا إسلام ولا مسيحية ولا يهودي، ابعد الموضوع ده خالص عن الناس. فده فكر العلماني، تحييد الأديان، تحييد الأديان. ويقول لك يعني إيه؟ يعني إيه يعني تقطع عيد الحرام؟ يعني إيه ترجم الزاني؟ يعني إيه ده كلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ مش ينفعش دلوقتي. ده فكرهم كده، تحكيم العقل، تحكيم العقل، يحكمون العقل، مش عايزين يحكموا الشرع. هو ده فكر العلماني. واحنا يمكن العلماني عندنا يعني ايه دي دي دي, دي خميره، يعني هم ناس كده فاكرين انهم هم هينقذ البلد من تخلف الاسلام، وهينقذ البلد من من من حكم من حكم الله. هم فاكرين كده، هم يعملوا الخير كل اللي بالك، هم عايزين ايه؟ ياخذوا البلد وينجحوها وينقذوها عشان تبقى زي امريكا زي فرنسا زي مش عارف ايه وايه. هم اعتقادهم كده، وده مصيبة، مصيبة أن الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل، هو جاهل ومش أخذ بال أنه جاهل، وبيعتقد أنه عالم متعالم، هو المفكر والموجه والسفالة اللي تطلع من النساء والرجال، يقول لك الإسلاميين يرجعون الوراء يعملون مش عارف إيه، وكمان توعان نفسها متعلمة، وعشان يعني الحكم اللي أيام اللي فاتت أدوها فرصة وقالوا المرأة تسعد وتعمل تبقى مش عارف ايه في القضاء وتبقى مش عارف في الحكم، تتبجح وتخرج وتقول هنسقطهم، هنسقطهم، هنسقط الإسلاميين، هنفشلهم. هي بتعلن كده يقول هنفشلهم. الرئيس الغزال بيقول ان سورة يونس نزلت بالقول الحازم الجاد الصارم الذي يواجه نفوس البشر وانحرافات البشر وطغيان البشر وبغي البشر، وأحوج الناس إلى هذا في بهذه المواجهة العلمانيون والملحدون الموجودون. كان ده كتب في التسعينات، بداية التسعينات، كتاب واحد كده يعني سماه نحو تفسير موضوعي، موضوعي يعني السورة مسكت كده من حيث الموضوعات، يمسك السورة ككلها كده ويشوف السورة عايزة إيه ويتكلم فيها باختصار يعني. وده يعني عشان تبقى نظرة الإنسان إلى القرآن شاملة، وإحنا غالبا دروسنا في الفجر تبقى نظرتنا كده للقرآن، ما بيكونش آية آية نحللها لفظ لفظ، بناخد موضوع الآيات مع بعض ونحاول نجمل هذه المعاني بتقدير الله سبحانه وتعالى وتيسيره جل شأنه. هذا الفكر كان معزول عن الناس، مش عايزين الناس تسمع لهؤلاء، مش عايزين نسمع لهؤلاء. لما يجي هذا الرجل ويقول أحوج الناس هؤلاء العلمانيين اللي هو يقول لك ابعد الدين ابعد الشريعة حكم الإسلام ايه وتعمل ايه، وبعدين سبحان الله العظيم وبحمده وجوه انت لا تطيق انك لا تبص فيها ولا تسمعها، وعازف جلالة الجمهورية. شاف جلالة الجمهورية ازاي يعني؟ ازاي يعني واحد ممثل وعازف جلالة الجمهورية؟ واحد يبقى شاف لا يصلح، لا يصلح انه يبقى حتى رئيس، مش اقول ايه رئيس ايه يعني، الواحد الواحد بيحترم كل المهن يعني، يحترم المهن يعني. تقول مثلا لما الكمساري مهنة محترمة، لكن ده ما ينفعش يشتغل كمساري، الكمساري احسن من واحد ومحترم احسن منه يعني، اللي بيسوق السلاح راجل محترم بيخدم المجتمع، ده ما ينفعش سواق السلاح وعايز يبقى جمهورية يسوق يقود ازاي جمهورية؟ ما ينفعش سواق قطر ويسوق للبلد ويقود البلد وبعدين لا عارف يتكلم وكاره الاسلام كراهية غريبة ويحارب الاسلام حرب عجيبة، وبعدين يقول لك ايه يعني، يعني الدين الدين الدين, الدين لله والوطن للجميع، الدين في الجامع وعزم قرأة جمهورية. اذا هو لا يفهم يجهل، ويجهل انه يجهل، مش عارف نفسه انه جاهل والعياذ بالله، وعاوز هو اللي يبقى ايه ويقول لك عاملين مؤامرة يوم 2 ديسمبر ولا 4 ديسمبر يقلبوا البلد ويلغوا الاسلام ويرجع البلد لورا ثاني. سبحان الله العظيم وبحمد. القرآن شخص هذه الأمور وبيقول يا ناس يا ناس الله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والله من أخذ بهذه الهداية هداه الله، فمن اهتدى فنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ويقول يعني سبحان الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني لما يؤمن يسمع كلام ربنا، لما يسمع كلام ربنا يستريح، يبقى عاش في الدنيا مستريح. لو عاش في الدنيا على وجهه على بناء على توجيه السماء يبقى في الآخر يخش الجنة، يعني يهديهم ربهم بإيمانهم. ولما يجي يقول إن ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ده تحذير للأمة كلها، لأمة محمد، لأمة محمد يقول يعني قوم عاد أهلكهم ربنا لهم بغى وضغى، فرعون ربنا أهلكه لما طغى وضغى، ثمود لما طغى وبغى ربنا أهلكهم، الأمم اللي قبلكم أهلكت. احنا جايبين لكم قران ونبي وشريعه عشان نشوف تعملوا ايه. شوف لما القران الجبار الجبار يتحدى لننظر كيف تعملون، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والذين كذبوا اياتنا استكبروا عنها والعياذ بالله، يعني شوف هيبقى مصيرهم ايه. يعني إذا القرآن يقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، بمعنى إن استطعتم واستجبتم وشكرتم نعمة السماء وعملتم بوحي السماء يرضى الله عنكم يسعدكم في الدنيا وفي الآخرة، وإن كانت الأخرى يبقى ضلال مبين في الدنيا وعذاب مهين في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية أن يبصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا والهمنا رشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم قيض لهم بطانة الخير والصلاح، اللهم قيض لهم بطانة الخير والصلاح، اللهم قيض لهم بطانة الخير والصلاح، وجنبهم بطانة السوء والضلال، وجنبهم بطانة السوء والضلال، وجنبهم بطانة السوء والضلال. اللهم كف ألسنة الحاقدين، اللهم كف ألسنة الحاقدين، اللهم خيب ظنهم، اللهم خيب سعيهم، اللهم خيب سعيهم، اللهم خيب سعيهم. اللهم من كادنا فكده، ومن دغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحوره،